النبي صلى الله عليه وسلم قال تشكر أستاذنا تشكر أستاذك حدثنا إيش حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الأبد ضيقت عليه جهنم هكذا وعقل تسعين. حدثنا ابن علي حدثنا ابو داود حدثنا الضحاك بن يسار حدثنا ابو تميمة عن ابي موسى رضي الله عنه قلت وذكره. قال البزار قد رواه بعضهم عن ابي تميمة عن ابي موسى موقوفا واسند ابن ابي علي وابن ابي عروبه. وقال بياقي السنن الكبرى باب من لم يرى بصرف الصيام باسا. انصحه شاذ ولا يعول عليه. انصح حسنا وسلم من قتاده وايضا ابو سلمه لموسى ولا ندري اسلم منها وما اسلم منه يحتاج الى مزيد عنايه. وعلى كل تقدير لو صح سلم من العنعنه وهو مخالف للحديث الصحيحه فيكون شاذا. قال لا صام ولا افطر لا صام من صام الابد هذا في الصحاح. نعم. وقال في حديث عبد الله بن عمرو ليس لا افضل من ذلك. كيف يكون لا افضل من ذلك يضيق عليه جهنم؟ هذه العباره يخشى ان تكون وعيدا لا وعدا ويدخلها ويضيق عليه. قال فهو يخشى ان يكون وعيدا لا وعدا. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا افضل من ذلك. خاصه من هذا الحديث لو صح هو شاذ. قال ابن الحديث الصحيح. نعم. نعم. نعم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك الباب باب حق الآل بالصوت. وسبق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأمل. وإذا أدرى بصوم الله مرتقا ذهب إسحاق وأبو الطاهر وهي رواية بن أحمد وشد المحجر فقال يحرم. واعتدوا بحديث أبي موسى رضع من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمده عليها ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غير سنته أفضل منها. وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراما. وإلى كراهة مطلقا زاد ابن عربي من المالكية فقال قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. فذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فإنه يذكر فيه ما حرم صومه في العيدين. قال اختيار ابن المنذر والطائفة وروي عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال جوابا لمن سأله عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر. وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أذن ومن صام أيام محرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عندما جاز صوم الدهر عند الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحبا وحراما

وأما قبل وأما الكلام بعده وأما فضول المنام. وأما ماذا فضول الكلام؟ لا ما وأما عنده فضول وأما الكلام. وأما الكلام نعم. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان فليقل خير أو يقل. الاحتجاج فيه عديد من الوقت ما الحديث فيه بما ينفع من عجل سبحانه وتعالى وبصر عما لا ينبغي. نعم عنهم كلاما يجب حفظ اللسان عن ما يغرهم من السب والشتم والقلب كذب لذلك وشرع لهم ما هو اعظم من ذلك وكفه وحفظه عن كل ما لا فائده فيه لانه خطير. من كان يوم الله واليوم فجر واليوم الاخر فجر وخير او يقل لا خير في كثير من نجواه إذا رام صدقه معبوها فهم من الأسماء. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الزيارات والسلوك على هذه الأركان أربع وأسعدهم بها من سلك في المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه. والحاصل أن على خطر البرود من فضول المخالطة من فضول النظر من فضول الكلام من فضول النوم هذه فيها أخطار. ينبغي المؤمن أن يحذرها باستعمالها فيما استعمال هذه الجوانح هذا البدن بما ينفع فيغض بصره عن محارم الله ويحفظ سمعه عن محارم الله ويحفظ لسانه عن محارم الله ويترك النوم الذي يعطله عن ما اوجب الله او كسب الارزاق ويتعاطى النوم الذي يعينه على طاعه الله وينام في الليل وفي الاوقات التي فيها النوم لحاجته اليه ويستيقظ الأوقات التي يجب أو ينبغي فيها الاستيقاظ لعبادة ربه أو لكسب الرزق. فمن غض بصره وعمل سمعه وفرجه ولسانه ووقته عما يضره ثم تعالى. نعم. لما في صيامه وقيامه وكلامه فلنذكر هديه في اعتكافه. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال. ماذا مثل ما تقدم من أدلة على وإن اعتكف بدون صوم قال هو وعبد الحمد لله يقول ابن عباس كيف تعمل من صوم لا يجعل هذا ولأن الأصل عدم وجود الشيء الذي دليل قول اعتكف صائما ما يلزم أن يجب الصوم في الإسلام مع ثبوت أنه اعتكف عشر من شوال ولم يثبت أنه صام فيه. وقال لي عمر ليلة رفضناها يوما ولم يأمره بالصيام. نعم. واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر ثم تبين له أنها في العشر الأخير

جاء في وقت المدارة الحر وعظمة والعظم معنى متقاعد معنى أنه يبقى أنه من الدرة الثانية هذا يقرأ وهذا يقرأ يعلم الله على هذا ولا يعلم الله على هذا المعرض من الجانبين والمدارة من الجانبين وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها وكان ذلك ليلا مستلق أحكد على أنه ينبغي المؤمن عند قبل السن وقوم العجل يزداد بالعمل الصالح يتوسع بالخير أنا في آخر حياتي ما قام ولا جلس إلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قال إن يؤمنك بهذا طلع قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح نؤمر بهذا في آخر حياتي أن يكمل التسبيح والتحميد والاستغفار وعرض جبرائيل مرة في القرآن فدل ذلك على أن ينبغي للمؤمن كلما زاد العمر وطال العمر يستكثر من الخير ويزداد بالخير أن تكون أعماله الأخيرة أكثر من الأولى وأحسن من الأولى وأكمل حتى يختم بخير الأعمال بخواته ولهذا استكثر الجيل من الأخيرة عرضه ربي وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها وكان ذلك ليلا هذا من كريم الأخلاق وطيب الأخلاق الإنسان يمشي مع ضيفه ويدخل معه إلى الباب أو إلى قرب الباب يتحدث معه بينات إذا تيسر ذلك لهذا كان يقوم مع بعض أزواجه يحدثها ويطلبها حتى باب المسجد ثم تعالى مع عاصفية نعم لا هذا ما يقول بعد ما يقول المسجد إلى باب المسجد نعم ما كان يقلبها إلى سكنها في دار أسامة؟ نعم ما كان يمشي معها إلى دار أسامة؟ نعم في دار أسامة اتبعوه نعم قتل اتبعوه صحبان اللذان التبعان ظاهرها أن وصلها إلى البيت نعم صحبان اللذان التبعان وقال على رسلهما إنها صفية ظاهرها أنهما اتبعوه إلى البيت هو كان معه يعني عروف نظر ويتحدث معها عند الباب فأسرع فقال على رسلهما إنها صفية من المسلمين لولا هذا ما قام معها يقلبها يعني من محل المنتخب إلى باب المسلمين إذا قامت تذهب قام معها يقلبها وكان ذلك ليلا هذا من كريم الأخلاق كريم الأخلاق ومن يمشي مع ضيفه ويدخل معه إلى الباب أو إلى قرب الباب يتحدث معه بينات إذا كسر ذلك لهذا كان يقوم معه بعض أزواجه يحدثها ويقلبها حتى باب المسجد ثم تعالى مع صفية نعم لا هذا ما يقول هو ما يقول المسجد إلى باب المسجد نعم ما كان يقلبها إلى سكنها في دار أسامة نعم ما كان يمشي معها إلى دار أسامة. نعم إلى دار أسامة. أخرجه البخاري في الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ومسلم في السلام باب بيان أنه مستحب لمن رؤي خاليا بامرأة أن يقول هذه فلانة. من حديث صفية رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته وزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. كان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قالا سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. انتهى. هذا خطأ في الأرعاء من أرسل الأرسل الأرسل من قلبها إليه من قلبها إلى باب المسلم فيه إجماع جواه وما أمره عليه وما معها عند ذلك. ولو صح لكان من الزناء على جواز وهو في هذه الحاجة الحاجة مهمة لو صح. لكن الذي يشرح به وآياته من هنا الباب وأن خروج إلى البيت ليس هناك خطر ولا خوف هذا قال منها لأن البلاد آمنة سيكون إلى بيته أو فلا خطر معه. ولم يباشر امرأة من نسائه. من الحاجة اطلب الحاجة بحاجة قول أو غاية أو وضوء أو غسل في البيت أو أكل الهم إذا كان لا يسعى به العلم المفروض هذه الحاجة تقطع الصلاة من سبيل الجنة تتعود عليها سبيل الجنة نافلة وضوء الرسول نافلة باب النوافل خرج من حاجة من قطع إذا خرج هو تأتكاف من جديد ثم إذا كان إلا إذا كان نذر النذر في طريق النذر إذا كان تبع الحاجة إذا كان تبع قضاء الحاجة البول أو غالب إذا كان يكون تبع ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه. وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه ولا يسأل عنه هل عنه؟ لا ولا عنه في التمر الضريق ولا أسأل عنه إلا وأنا معرض أخرجه أبو داود بالصوت باب المعتكف يعود المريض من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سنده إليه بن أبي سليم وهو ضعيف. المعروف من عمل عائشة إنك لا تمر عليه سلم عليه يا معروف ما تقسم صحيح يعني معنى ما يعود المرضى ولا يزور الاخوان تبقى في المرضى. نعم. اذا اشترط اختيار المرضى بعد ذلك. الله اعلم. نعم. بعد بعض المختار لكن ما اعرف من حال المسلمين في الجواب قد يستجمعون ويستوي على شروطهم مطلوب من المعتزله هل هو ضرر؟ البقاس من محل هذا بر العبادة هذا المشروع محل واعتكف مرة في قبة تركية واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا كل هذا بإمكانه ينوي الاحتياج لها رسول الليلة بإمكانه ينوي نية نوع الصغار بإمكانه ينوي بعد ليلة نهار أو ليلة دون نهار أوقات معينة التي يعني لا يشق عليه البقاء في المسجد ينوي أوقات أخرى أنها لا يقف حتى لا يكون قطعا وإحتياجه موزعا ينوي الاحتجاج مثلا في النهار مع صوب الشمس وبعد صلاه النار يذهب الى العالم وبعد صلاه العيد يذهب الى العالم بعد ما الاعمال بنيا ونوع توكل وهم مثل ما يقول السيد ربي نية الشر نية الشر نعم كل هذا تقصيدا من وصول الارتكاب وروحا حتى ما يفعله الجهال من اتصال المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. نعم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول الحرم يقول وإذا كان جانب عليه النوم لأن يعني مثلا ليس طالب علم وليس من يقرأ القرآن ما جانب عليه النوم. نعم فضل الإحتاج أهمية من هذا الواحد هو الله أفضل وأخر يقولون إذا كان جابه في هذا الاجتماع هذا حيوان يقول جاب من السابق إلى وإذا كان يرى أن انفراده بنفسه وقراءته القرآن وقال من التسبيح والتسبيح والتسبيح أو قال عن نفسه يقول هذا أفضل لقلبه تعالى يقول أنه أفضل لقلبه أفضل لجابه في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. نعم الصلاه لا بد من السنة وأنتم عاقبون هنا في المساجد يقول في المساجد لا يعتبر لا يعتبر تعبد في بعيد الروح من حيث الله الحمد لله.